ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ما زلنا في قراءه كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامه عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله عليه، وكنا قد وصلنا إلى قول المؤلف رحمة الله عليه ويقول سبحان ربي الأعلى. ومعنى ننزل إليه كتف قولياك ثم يكبر على ما ينقل نهابة ساوى. كنا جنب فلان لكم نتاكم بي أبو يسرى، لكن أنا مدودة مش أفعى تكبشان إن شاء الله بعد الأذان. قال رحمه الله تعالى: ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهو الافتراش. يكبر أي بعد السجود يكبر المصلي ثم يجلس بين السجدتين، يسجد سجدة كوانزا عليلة تكبيرة في شركاء يتاكل بين السجدة مبيلي، الجلوس بين السجدتين متهيئا للسجدة الثانية، ويجلس مفترشا. هذا الافتراش الافتراش المعروف أمبايو سيسي تنيتمية في الجلوس لصلاة الفجر والجلوس لصلاة الجمعة وصلاة العيدين ولتحية المسجد وللصلوات المثنى مثنى قيام الليل، إلا قول الشافعي. الشافعي يرى التورق في صلاة الفجر، إن كل كتاب أمبايو التورق ونفكت بركة أن يمنشو. الشافعي يرى حتى في صلاة الفجر. دليل ياكي أن الأدلة جاءت عامة. طيب، قال يجلس على رجله اليسرى. أنا كا يو يا مبواكي وكشوت، وينصب اليمنى أنا أسممشها مبواكي وكولية، وهو الافتراش. جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يفرش رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. للفائدة قصابها يتاج وهافة. ثم صلى الله عليه وسلم بمناسبة الجلوس، لأن الشيء بالشيء يذكر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء الكلب، الإقعاء الميكاتازوة صفة فلاني من صفات الجلوس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وجاء لها تفسيران. تفسير إمبيلي، تفسير يكوانزا أن يجلس على أن يضع إليتيه على الأرض، يعني يجلس على الأرض لإليتيه وينصب رجليه. أنا اسمه مش ميقو ياكي هيبي ألفنا ويكا مكالو ياكي تشيني كيلو مشايكو وانا واتوتو كتا، يعني منيه ونكا تشيني لكن ميقو بمبيني، يجافي بين رجله اليمنى ورجله اليسرى وبين جسده بين مرواته. هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن يقعك الكلب. أنا كاجو يا مكاليو ياكي كيشا أنا سمميشا ميقو ياكي ميقو ينكوى تشيني نمقوت يكوجو كما فيلي ويو كتاكو يجميع كونيوما ها؟ uweze kuegemea sio mpaka usimamishe ukunje miguu yako na magoti na kwa juu, lakini inakuwa liadain imma fil khalf imma fil jambayn, imma aiweke miguu yake nyuma alafu anakaa. Hadhi la tutasawwar fi salah, yani haifikiriwi mtu anasali alafu anakaa hivi, lakini baadhi ya maulama wali tafsir hivi, au anaiweka mikono yake jirani, si nyuma kwa kuegemea la jirani. Hii sifa ya pili imeleweka. Imeleweka sifa ya pili, ustadh imeleweka? Hujaelewa? Muhammad unaweza kukaa nani anaitekeleza? Wewe umevaa suruali, ujikuwa mimi nimevaa msuli. Wewe kaa umevaa la, kunja miguu yako, weka mikono pembeni kama hivi, sawa? Au hata ukirudisha nyuma, rudisha nyuma kama utakuegemea. Hadha huwa iqa'u al-kalb sura ni miongoni mwa jamani hii maarufu. Hata wewe unakaa ukisaingia ukichoka au sio? Ikatazwa fi salah. Lakini kuna iqa'a imethibiti an ibn Abbas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yajlisuhu jaa an Tawus annahu qila lahu نهى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح حديث مسلم قال قلنا لابن عباس الإقعاء على القدمين فقال هي السنة. وانا موليز ابن عباس كنبا الإقعاء على القدمين كان كنبا ونسماجة قال هي السنة يعني ثبيتك السنة. فقال ابن فقال طاووس فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل يعني نيوكاي واجابه unakaa kile kitabu katika sala ni haileti picha nzuri, haionyeshi sura nzuri ndani ya sala, ndani ya sala. Ibn Abbas akamjibu bal hiya sunnatu nabiyikum, bali ni sunna ya mtume wenu. Fa yaqa huwa an yaj'ala iliyat an yajlis ala an yansiba qadamayhi, anasimamisha miguu yake, ويجلس على عقبيه بإليتيه alafu anakaa juu yake kama mnaokaa mtu simamisha miguu hivi alafu anakaa juu yake, sawa? Hadi sunna, sunna ya nabii kwa Ibn Abbas anasema. Lakini Sheikh Ibn Uthaymeen alitofatwa nishangaza kidogo, قال هذه منسوخه ولعل ابن عباس لم يعلم بهذا الحديث. Hakuelewa Ibn Abbas ya kwamba hii hadithi mansukh, akawa na hadith kwa hii hadithi mpaka mwisho maisha yake. Allahu alam, la tasawwar dhalik. Ibn Abbas ana hadith kwa hii hadithi mpaka mwisho maisha yake, alafu ajui kwamba hii mansukh. Tawus anamwambia ya Ibn Abbas al-iqha baina sayyidatayn, qala bal hiya sunnatu nabiyikum, yani nazungumza kwa kusisitiza sunnatu nabiyikum. Ndio na wengi katika ahlul ilm walikuelezea ile swala wakawa wanasema ile kaa min sunna, kaa juu ya miguu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Qala wa yaf'alu dhalika fi jami'i jilsati as-salati illa fi at-tashahhud al-akhir fa innahu yatawarraku bi an yajlisa على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن. يفعل ذلك قال يفعل ذلك يفعل ذلك في جميع جلساته بكوفي ياكي بيوتي على كاهيبي إلا كتك تشاهد يمويشو يتورك نفكير الصفة يتورك إلى فاميك السوتي كنكا كتك ركا يمويشو في صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء كتاك وماتش كنكا ليو كتك ركا يمويشو ونيك التورك والتورك نيوما يفاجع يسهميوتي نتوى الورك يسهميوتي نتوى الورك ومناسبيش ونا نا جلسة مناسبيش ونا نا نا نا أصلي الورك وسبب ونفوكا ويوي ونقونا إلازا فاجا فموجا إلى سهميوتي لكتشكوا جنالاك على تورك وسبب فاجا ونكاها جوياتي ونالكالية وسبب سهم نيتوى الورك ولا حول ولا قوة إلا بالله يجلس على الأرض أنا كا يويا ويركي ياكي ألفو أنا بتيشا مبواكي وكشوتو شينيا مبواكي وكولية نانا سماميشا مبواكي وكولية مفهوم ها كنا رواية مثبتي لهي رواية هيتهميكي كتك وينجي كتك طلاب العلم لا بأس كتك كويتنغازة يسنة مبايو هيتهميكي كتك وينجي مثبيت في صحيح مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يكاد تصفة يكوكا كتاكو تشاهد جمويش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على كان يتورك يضع يده اليسرى يضع رجله اليسرى بين ساقه بين يمبواك وفخذه وطوهيب وينصب رجله اليمنى أنا أسممش أمقواك وكولية يعني كلغة نيبيسي سيسي كوايدة كتك تورب أو كتك هي جلسة يمويشو نبتش أمقوك وشيني أمقوك شيني كبيسة لكن هي حديث ابن عبد الله بن الزبير ونبتش كتكاتي هي جلسة نتاجي متو مبيسي سيو كما بيبو سليمان جريبو alafu unaulaza mguu wako wa kulia sawa umefahamika kuna mtu ambaye hajaelewa kuna mtu ambaye hajaelewa umeelewa wewe ka ili niangalie ile afa faidika wala hahitaji kusimama haitaji jinsi haitaji mtu ana kitambi ana mwili mkubwa ha mbona hujakaa vizuri ha Ismail naweza fanya umeelewa ustadi yani badala kuweka chini unapitisha katikati ya mguu na paja unapitisha katikati الإتاج الإمام مسلم قد كباب التشهد كتاب الصلاة باب الجلوس للتشهد الأخير أو كما يقول أما إذا كان التشهد يعني كيو صالة قد كشهد موجة فالجلوس يكون بالافتراش كالجمعة والعيد والنوافل إذي نافل سنة ونكاكة كافتراش لكن الشافعي أمسيما لا أمسيما ونكال التورق ونينك وسبب حديث عائشة لكن لا لا يشرع التورق وهذا مذهب الحنابلة ومذهب غيرهم من أهل العلم وجلي حديث عائشة يدل على أن الأصل في الجلوس في التشهد في الصلاة والافتراح حديث أبي حميد الساعد رضي الله عنه يفجك إليه ثقة يا التورق يقوم بالتورق نكتك تشهد يمويش كتك صلاة زيني ركا نلي ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. يحيى انتجيه دوا انتجيه دوا بلا كوغاليا هنا يفادي عندنا يكو يفادي استاذ انتجيه دوا موجة رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني. احسنت والله دعاء زول استاذ نيفاذ وي دعاء ميكوسا خير كبوة صلى نعم نيفاذ دعاء هاي ليت نص تفسعيدة كتك نص يفيلي سيو كون اتزاما ربي كوانز اغفر لي وارحمني. اولا المغفرة ومن بها الله اقسميه. ثم الرحمة المغفرة رحمة هداية بعد الهداية الرزق. اغفر لي ارحمني اهدني ارزقني. انا فمويش انا كوجه كتك الجبر ومن بقى الله تنجنزي من بوياكو ويكي من بوياكو ساو جبرني معنى انه كي من بوياكو ساو ياوي ساو جبرني مويشو عافيني نبي عافية يرودية تينا نمتسايدية ساسا يكوانزا اغفر لي يبيلي ارحمني يتات هداية اهدني يأني لا رزقني شيخنا كوانبيا هيفي ألف جبرني وهدني وعافني مهم سانا يدوى هيفاذيك كما أنتو أنباي هيفاذي هي الدعاء إن أتوشى كردية رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي دينيتو نيبيس رب اغفر لي من أهودية. قال ويقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. عافني يعني نبي عافية كما نزاك بيلي العافية ما نياك المعافاة في الدين والعافية الأخرى المعافاة في الجسد. المعافاة في الدين والمعافاة في الجسد وفذلك المعافاة في المال والولد والذرية إلى آخره. المهم عافني وما نزاك زوتي. ثم يسجد الثانية كالأولى كيش أنا سجد السجدة يا بيلي مفنوك كما السجدة يا كوانزا. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه كيش أنا ينوك أنا سماما قد كهالي يكليت تكبيرة يو يا انشزا في دولة فياك ما يفهمنا من ياك آيا سماما سماما كتك سمام وما حنابلة سمام وأحمد بن حنبل سمام وواقع. ألف نعم واضح أحسنت. على صدور الصدر تشيني في دولة هي سهم هي سهم إنيكو الصدر في دولة تشينيك هي سهم من بين الصدور كذلك مع الأصابع هي سهميوت إنيكو الصدر أمي فرنيش أنا كفوة على صدور أصابعه أو صدور قدمي عفوا صدور القدم هي صدر القدم يسام ثم ينهض وينوك كلكيا ركايتات أو يبيلي على صدور قدميه. طبعا هيجتاج جلسة الاستراحة وسباب الحنابلة مسمواه جلسة الاستراحة جائزة ونسيما جائزة أو سيما مستحبة بل ونسيما جائزة ونتفوت بين الجائز والمستحب. نقوم بها متمي صلى الله عليه وسلم الثانية جلسة الاستراحة لكبر سنه وجل يوتوزي مواك الثانية قد تموش ما إشياك وجل يوتوزي ما تنسيما. نحن عندنا قاعدة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي للتشريع أو لغير التشريع. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها شرية، وإذا كانت للتشريع فلا يختص بها زمن دون زمن. وإذا كتبوا زمن فلان وكسيما هي كواجيلة وتوزيمة نهي كواجيليا وجانا لا، خاصة في زنجتية كما جلسة الاستراحة مثبتك في حديث أبي حميد الساعدي عند البخاري وحديث مالك بن الحويري رضي الله عنهما، فتبقى جلسة الاستراحة مستحبة. وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب غيره من العلماء. حتى الحنابلة ونيم الفوتيان هفا أمنكو قول الإمام ابن قدامة في المغني نسيمة، والراجح أنها سنة مطلقا. الراجح أنها سنة مطلقا. نجريك بعض المشايخ السعودية من حنابلة لكن سمموا أن جلسة المشايخ والسوميشة سمموا لمستحبة سنة. يخالفون المذهب ويخالفون بعض أقوال بعض العلماء. ويصلي الركعة الثانية كالأولى. أنا صالي ركايا يبيلي كما ركايا كوانزا، ثم يجلس للتشهد الأول. هنا شاءنا كيشا أنا كاك وجليا تشهد يا كوانزا، لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. رواه البخاري. قال لكم صلى الله عليه وسلم كيكا أنا كا جو يا مغواك يا كشوت وأنا كنا اسمه مش مغوا كلية. إذا جلس في الركعتين كتفزيل ركع بيلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا بعض السنن هبا هذه تاج ومثلها مثل وضع الأصابع في اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفردهما ينشا بدولياك ألفنا بيلكيزك سوفن والقبلة لا يفرقهما ولا يضمهما بل يجعلهما وسط. نعم. كذلك اللي يقولوا ما صفة الجلوس كالتحيات وضع اليد اليمنى على ركبته اليسرى ديويا على ركبته اليمنى ديويا قوت لك لكلية. قال يقبض الثلاث الأصابع هيفي ويشير بأصبعه. يمكوجة زيد صفة موجة. صفة يقوانزة عقد 53 ثلاثة هيفي نتانو دوارا 53. نعم هي الله أعلم للثلاثة وهذه 50. يشير بأصبعه. وجاء كذلك يضع الوسطى في وسط إبهامه. هي نيت وسطى كرام، هي نيت خنصر، هي نيت بنصر، هي نيت وسطى، هي نيت سبابة، هي نيت نيني إبهام. خنصر بنصر وسطى سبابة إبهام. يضع الوسطى على في وسط إبهامه ويشير بأصبعه. جاء أنه يضع في وسط، جاءت رواية أنه يضعها في على إبهامه، وجاء أنه يقبض هيبي أنا كما تهيب هذه رواية زوت زي مكوجة نانا شريك وكدول تشاكي لأي مكوجة كتكبار هذه رواية يشير بها حديدا ها؟ حديدا معنى كيبي فوكالي أنا بعض إخوة kwa nini inaitwa sababa lana tasubu kwa sababu kila tukana usabba lishara wewe ha hii ni sabu ukitaka kujua kama ni sabu kimashiria mtu hivi anakasirika كذلك من السنن يكون رواية كتك هي صفة ما يتليتاج كتك جلسة كتك التشهد الأخير الافتراش حديث عبد الله بن الزبير كتك صحيح مسلم يكون أنه كان يلقم يده رقبته اللي كنا كما تقول تلاك تنصفة يكون أنا يكا دو يا باجة دو يا قوتي فموجة نفاجيات لكن رواية عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم katika iftirash na kupitisha mguu wake baina ya mguu na baina ya paja anakamata kabisa goti lake anakamata goti lake kabisa wa yushiru bi usbu'ihi ikhtalafa al-ulama baina al-ishara wa al-tahrik hal je kutikisa ni katika maana ya kuashiria wametofautiana baadhi wa ulama wamesema al-ishara la tastalzim al-tahrik كسمة هذا يحيى سلزمه كسمة هذا يحيى هين ميقول ما الإلزامات عم بنزل يتميك ضد الشيخ الألباني الشيخ الألباني سوينا شديدية سنة كتفسر الإشارة وكمانبيا الشيخ الألباني اللي بستدل كحديث زائدة ابن قدامة في التحريك قال التحريك زيادة بيان حديث زائدة inabainisha bainisha sifa ya al-ishara hadith zaida kata kutikisa alikuwa na ashiria na anatikisa hii hadith inabainisha sifa ya kutikisa wala haitofautiani na maana ya kuashiria watu wakamwambia tayib wewe ukisema hadha muhammad kuna muhammad hadha muhammad je ukisema hadha muhammad maana haikamiliki mpaka useme hadha muhammad al-sheikh al-albani alijibu hoja yake pia akasema ukitaka kumwashiria mtu unamwambia nini ha qal hadha ishara wewe ukisema basi mivutana hapa ala kulli hal yule ambaye anataka ishara bitahriki wametofautiana قال القرطبي رحمه الله اختلفوا ومتفوتين أهل العلم في تحريك أصبع السبابة katika kutikisa kidole cha sababa faminhum man raa tahrikaha yani miongoni mwa ahlul ilm waliona tahriku al-isba wa minhum man lam yara na miongoni mwa ahlul ilm ambao walisema la hakuna kutikisa katika kuashiria qala al-qurtubi wa kullu dhalik marwi fi al-athar na hizi zote riwayat zimekuja ambazo zimekuja ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa jami'uhu mubah na zote ni sawa واختاره الصنعاني الشيخ ابن عثيمين قال وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكن دلت السنة أنه يشير بها عند الدعاء فقط imithibiti kwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anashiria kwa kidole chake kufuata dua, lian lafdha alhadith yuharrikuha yad'u biha, anaitikisa maana yake anaomba kwa dua kwa kidole chake. Waqad warada fil hadith nafi at-tahrik wa ithbat at-tahrik, imekuja kudhibitisha tahrik na imekuja kukanusha tahrik. Qala wal jam'u baynahuma sahl, fanafi at-tahrik yuradu bihi at-tahrik ad-da'im wa ithbat at-tahrik yuradu bihi at-tahrik 'inda ad-du'a. Yani kutikisa moja kwa moja hivi la, anasema hii imekanushwa, lakini ukitaka kutikisa wakati wa dua ni sawa. Wa ala kulli hal, baadhi wa ulama wanasema la, hii tahrik haijathibiti. Wako wengi sana na wengi ambao wamejuzisha tahrik, wal mas'ala ila khilaf baina al ulama, wala hakuna inkar, wala itaka kufanya tahrik hakuna inkar juu yake, na yule ambaye hataka kufanya tahrik hakuna inkar juu yake. Na ndio maana sisi tunataja kauli za hao na kauli za hao. دائما اهل الحق اهل السنه يذكرون ما لهم وما عليهم ها يا اللي لقوا upande wao na yale liko dhidi yao ha اهل الباطل يذكرون ما لهم ويخفون ما عليهم يبترون ولا فيش اللي liko dhidi yao لا مسائل خلافيه والامر واسع ان شاء الله. Ila mimi likuwa na nikutajieni kuna risala kutibat, imeandikwa risala nzuri sana limoja wa tulab al-ilm anaitu Ahmad ibn Sa'id al-Ashhabi, aliandika risala, alikusanya zile riwayati zote fi tahrik, nishai kutajieni habari zake na katika risala kitabu chake ya kwamba waliopokea tahriki wako takriban imethibiti riwaya ya tahriki kwa njia watu saba katika masahaba hao, anasema watu saba wote, na ametaja hizi riwaya wote wanahitaja riwaya ya kutikisa bila ya kuashiria bila ya kutikisa, na vile vile ametaja wale wapokezi ambao wameshirikiana na Zaida ibn Qudama, alitaja takriban 23 rawi ni mpokezi 23. Allahu alam, kama nakumbuka sababu hii kitabu nimesoma kabla miaka 15, 22 au 25, wote hao ni katika daraja ya Zaida, na kuna wengine wako zaidi ya Zaida, na mithil Sufyan al-Thawri wa Sufyan ibn Uyayna, mithil Shu'bah ibn al-Hajjaj bi Bistam, يكون أنباو وكتشين زائدها بالقدامة في الدرجة وفي الثبت وفي الحفظ كتكوثقة هاووت 23 ونفكيه رواية بالإشارة. نندمان وكيانغالية هذه روايات ما فكيزي جنس ولفكيه رواية والله موجة كموجة وتيلكيه كوائل القول وكتكتكيسة. نعم sawa, mwanzo ilikuwa tunatikisa, lakini ukisoma ile risala na ile bahthi yake, hata baadhi ya ulama walipoisoma ile bahthi wakaacha swala kitikisa, bahthi kawi. Na nikutajieni siku moja alifanya umra mwaka 90, mwaka 90 miladi, 1410 hijria, huyu sheikh alitunga kitabu, na sheikh al-Albani alifanya ziara Saudi Arabia mwaka 90 hijria miladi, akatoka Jordan amekuja na gari yake, anaendesha mwenyewe gari yake takriban siku tatu siku mbili. Sasa alifanya muhadhara katika Jidda, na vile vile alikuwa na halaka fil haram, amempa halaka na mwisho wa darasa upate maswali. Yule alikuwa amekuepo katika darasa aliyetunga kitabu, na shekhe kitabu kimeenea kila sehemu. Na kipindi kile ukisikia Sheikh al-Albani ametoa kitabu, vitabu vyake vinachukuliwa kwa kila namna. Sasa kilipotoka kile kitabu kina Mraddi al-Albani, na nafikiri miongoni mwa vitabu vya mwanzo kujibu Sheikh al-Albani ilikuwa ni ajabu. Ni mtu anatunga kitabu kumjibu kumraddi al-Albani. Ilikuwa ni kazi kubwa sana. Jana ulikuwa Sheikh al-Albani vitabu vyake vinachukuliwa kana kwamba ni Masha Allah, Allah amemwandikia tawfiq na kabuli. Sasa wakambia Sheikh, kitabu chake yule mtunzi kinaitwa Al-Bushara. في شذوذ في ثبوت الإشارة وشذوذ في ثبوت في شذوذ التحريك في الإشارة. البشارة في شذوذ التحريك في الإشارة. نكبوك هيبي وكمان بيا يا شيخ يا أبا عبد الرحمن صاحب كتاب البشارة يوبو وكمان بيا ومكسنيك جوياك ونموليزة ومنفنيك الشيخ الألباني وكمان بيا شيخ يوبو مين ممسكية هو الشيخ أنا نتاج نزنبونزا. المهم وكمي أكميت الشيخ هاتوم لتيني أكينجية طبعا كجانا أنا 130 وقت هو أكمنبيه تقريبا يا بني أنا أمبي يا بني الألباني كمزيمة 70 يا بني كجانا وانغو ونسماجة كتك سؤال التحريك أكمنبيه يا شيخ التحريك شاذ. قال يا بني التحريك ثابت قبل أن تلدك أمك إمي ثبيت قبل الجزالي وانا ما ياكو بأسي وانو كشيكا كما بوجه كإنت ذاتي مميا علي نسوميشا كتاب نخبة الفكر للحافظ ابن حجر نسومك واكي نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ابن فيل نسومك واكي كتاب البعث الحثيث للحافظ ابن كثير انتم باي ما شاء الله قوة علم الحديث. طيب في شيء وافي ثم يجلس التشهد الأول تياري اي نعم مثبيت عن الزبير ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بأصبعه السبابة رواه مسلم في لفظ حديث ابن عمر قد كصح مسلم ثم سلم أشار بأصبعه التي تلي الإبهام هي إبهام هي تليها يعني بعد ياك إشارة إلى الإشارة بالسبابة. قال ثم اجلس للتشهد الأول في شنكاك وجل تحيات يا كوانزا أو تشهد يا كوانزا. وصفته نصفة ياك صفة يا التشهد يا كوانزا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه أشهر رواية هذه رواية عبد الله بن مسعود في الصحيحين لمشهور كلك رواية زوته تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واضح سيبو كم فتى ما مو ما يوتي وكم بيت التحيات لله والصلوات والطيبات ونمشانغاني أو سو ونيني كسبب رواية اللي هو مشهور كمشافي سي رواية ابن مسعود نانا نيفاد رواية بيه لما نيفاد ويه ويصوم باب ما جاء أبو خليك نيفاد tusumia hiyo mimi kwa sababu ya kuzoea sana hii naichanganya sivyo haikai kila nikijaribu kuishika kwa ajili ya kutajia watu inatoka kwa sababu hujaizoea unahifadhi tahiyatu lillahi almubarakat hapo ndo mubarakat mimi nachanganya tahiyatu lillahi almubarakat eh endelea هذه الفاظ زنجيل زلباكي كما الفاظ ابن مسعود هاي ليت التحيات المباركات والصلوات والصلوات أقول الطيبات التحيات المباركات هكون والصلوات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب يا تحيات المباركات أستاذ الصلوات الطيبات لله. لا بأس زوتي زي ميثبيتي الشيخ الألباني من إنتاج هذه الروايات زوتي تتصفها بالصراحة أحيانا هي في أحيانا هي في التنويع في السنة لا بأس يسي خرافة بقى تشيك يعني ثابت في السنة. الله أكبر. طيب ما معنى التحيات يحيى لين معنى التحيات لين معنى التحيات ويسرى ما معنى تحيات ما مكيزي تحية ما مكيزي تحيات لله لكواجلي الله سبحانه وتعالى والطيبات كل ما طاب من القول أو الفعل كلا إلي كون ينزوري كتك قولي وكتك فعل والصلوات والصلاة كذلك لله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله هذا سلام على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بهم تمي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل آفة ومكروه نهينا قسانيا في الدنيا وفي الآخرة ورحمة الله للدعاء يكون بهم تمي صلى الله عليه وسلم دعك ورحمة نعم وبركاته نبيل بيل من بيام صلى الله عليه وسلم الله أمرزوك أمجالي بركة كتك وهيواك نبادا يا وهيواك السلام علينا نبيل بيل دعا ديو يا جميع وإسلام نا إن سمكان كنا قولي ديو يا وإن يكصالي المصلين ومعهم الملائكة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين نا كنا قول نجينا المقصود لأمة الأمة المحمدية وهذا أقرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم مقصود ياك السلام علينا يعني على أمة محمد وعلى عباد الله الصالحين هذا عام لكوجة والله وموته. قال ابن حجر رحمه الله الأشهر في تعريف الصالح يعني تعريفه ما نيا الصالح متون باين صالح مهمة أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده نمجا أنباي أنا اسمميشا واجب وحقز الله سبحانه وتعالى نحقز وجواكه. طبعا التشهد واجب من واجبات الصلاة كما سيأتي إن شاء الله ثم يكبر ويصلي. طبعا كل رواية هم يثبت عن ابن مسعود أن ابن مسعود ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح ابن مسعود أنا سيما قد كوهاي وامتمي صلى الله عليه وسلم تلقوته نؤتك سيما السلام عليك أيها النبي لكن بعد يقول لك كواكت لسيمة السلام على النبي السلام على النبي أكتشكوا ابن مسعود يقول بعد يقول لك كواكت صلى الله عليه وسلم بدل يقسم السلام عليك تنسيم السلام على النبي لكن بعض العلماء وينجي يقولي ما ونسمع بانا اجتهاد بن مسعود رضي الله عنه وإلا أبو بكر وعمر والصحابة واليندلية نسمع السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم وسبب السلام عام قد كوهيواك صلى الله عليه وسلم نبي لبلي بعد وهيواك ونسمع السلام عليك نمتمي صلى الله عليه وسلم اللي بينيشكم با سلام زيت زنمفكية يي ها يصل سلامه إليه وكأونا كنبا الأصل كباكنا إلى لفظ يمتم محمد صلى الله عليه وسلم نيل اجتهاد لكون اجتهاد الشيخ ابن مسعود رضي الله عنه والشيخ الألباني من وحوله. Sheikh Albani katika baadhi ya mambo mikaka mambo Muhammad ibn Hazm. Acheshika msimamo wake peke yake. Wala hajaji. رحمه الله. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. كيشا نيت تكبيرة ألف ونمالزية اللي باقي كتك صلاة ياكي كما ركع مبيلي كما ركع موجة كيو المغرب ركع موجة العشاء ركع مبيلي زي باقي أنا صوم كتك كل ركع صورة الفاتحة بك ياكي بلا هايليتي ما تيسر إلا الأخ جاء جوزة لتبقى فائدة يقوم بأبو بكر الصديق أبو بكر أوسو أنا إلي ثبيتك أبو بكر ألي صوم ما تيسر كما من تلتقى تزيديش أحيانا لا بأس وسبب من ثبيت عن خليفة من الخلفاء الراشدين عليكم بسنة في سنة الخلفاء الراشدين وإن لم تمس صلى الله عليه وسلم alikuwa ili yuthibiti kwake anasoma ma tayassar katika zile rak'a mbili za mwanzo lakini za mwisho yaktasir ala al-fatiha wayazidu ala ma taqaddam na anazidisha juu ya yaliyotangulia yani fi tashahud al-akhir الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم هذا الشيخ متاج موجة فموجة إنك حميد مجيد هكو تاج وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وهذا الحديث أو التشهد الأخير إمكوجة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كعب بن عجرة في الصحيحين قال خرج علينا فقلنا يا رسول الله ألجت كيزة كويت السيسي صلى الله عليه وسلم سكموجة كمان بي أيوة يا رسول الله قد علمنا قد علمنا الله كيف نسلم عليك الله لتفندش نمنا سلمية وكيف نصلي عليك بس في بالتفصلية فقال قولوا فقسم سميني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد قال طيب بعد هذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن ننقوزه على مذهب الحنابلة خلافا للجمهور الحنابلة مسمواه ومصلي أمتمي صلى الله عليه وسلم ننقوزه كتاب. طيب على كل حال صحيح أنه ركن ننقوزه ثم بعد ذلك أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر يعني نصوم من الدعاء أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال وهذا من السنة هذه دعاء كتك سنة مثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أنا متسلم أسمي إذا تشهد أحدكم تشهد الأخير الغلية بالتعيين إذا تشهد أحدكم أكلت مجين وتشهد تشهد يمنش فليستعين بالله من أربع بس يجلدك الله كتكان من بمن من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذه دعاء لمهم سانة دعاء. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. كيشة كيشة ألف سليمان أبو يسرى مش تاجوا ترديتين الدعاء كامل موجة من عذاب جهنم سبيلي يبيلي يتات ومن فتنة المسيح الدجال. نسأل الله أن يعيذنا من فتنة المسيح الدجال. كنا أدعي نينجي سانة اللي في بيتي أو نينجي ما جاء عن البكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. الأنبياء من تمية وسلم نفندي شدوا أن يتمية قتل صلاياه يتمية صلى الله عليه وسلم كأنبياء قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ويغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. الحديث الصحيح. بلا بلا بثبيت عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كتك صحيح البخاري أنا سيما متمي صلى الله عليه وسلم أليكوا أكفني استعاذة دبر كل صلاة بعد كل صلاة. اللهم إني أعوذ بك من البخل أعوذ بك من الجبن أعوذ بك من أن أرد الأرض للعمر أعوذ بك من فتنة الدنيا أعوذ بك من عذاب القبر. نبي مثبيتي حديث معاذ في السنن متمي صلى الله عليه وسلم أقوم بأوصيك يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاة إنك وصية وسياتي مش وكلا صالة وسيمة. اللهم إني أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأدعي غير ذلك مما فتح الله. كذلك حديث عائشة في مسند الإمام أحمد وحسنه الألباني من تمي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا ويدعو الله بما أحب كيش أنا منبى الله ودعاء بازو نزيبين دا إيه نزيتك إيه. ويستحب أن يدعو بما ثبت إلى بنديزة ومبك ويلو ثبيت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. كذلك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إلى آخره. ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. هذا مثال السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم نفسها ورحمة الله. طبعا الشيخ بن باز نتاجة إلى التسليم بيلي زوت ننجوزه أتوى كتاب شاك الدروس المهمة حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمين وعن شمال السلام عليكم في مسلم. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده. أنا كنديشة وسواك مفكة رنجيا شابو لو كان عن يمينه وعن شماله السلام عليكم. هي يمكوجا كثبتيشا السلام عليكم ورحمة الله وعن الشمال السلام عليكم. حديث المسعود السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. نعم نبي يمثبت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن اليمين وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله عن وائل بن حجر في سنن أبي داود. المهم كو فوبي تمتاجا سيسي سفاني. السلام عليكم ورحمة الله كتك دارس اليوبيتا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله هي الصفة المشهورة حديث جابر رضي الله عنه في مسلم وغير جابر نيمي ثبيتي صفة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم رواية وائل بن حجر في سنن أبي داود نيمي ثبيتي رواية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا كوانزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وائل بن حجر في سنن أبي داود السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم يمويش السلام عليكم لكن خلاف بين العلماء كفكري يمويش في التصحيح والتضعيف الشيخ الألباني يحسن هذا الرواية سمي رواية بيتي لكن الشيخ عبد العزيز بن باز يقول لا تسليمتين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم نعم هنا خلاف كفكري السلام عليكم بكياك الله أكبر رواية فيها من عن جابر يعني الإمام مسلم رحمه الله في كتاب شاكه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يقول السلام عليكم السلام عليكم ها رواية عند الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يقول السلام عليكم السلام عليكم طبعا دوبة كيمان هذه روايات بازو هذه فاميكا جلويتا في جميع واضح سيدي زوري موجة كموجة ولكنبليا كتكليزة قبل وجوائلميشة واضح خاصة كيونا صليشة كتكا جميع مشنغانيكا نسيق الله بعلم ولا سوى تنباو ولا إليوى سنة أو ونزنجتية هذه أحاديث هذه روايات بزوري كنت تراتيب سفاني جامب بقى وفندش واتي مرة موجة مبيل تاتا إلي وكسيم السلام عليكم السلام عليكم سيجب تكير فتنة ويونتاكو تكليز سنة كسا هي سنة يكسابيش فتنة يكسابيش بلاء يكسابيش شر كوب وكلكو مصلحي أو فايدة أمباو يتبتكانا كتكوتي كل زاجوة هي سنة الله تعالى ثم لي زريو إن شاء الله كيشوفني لليل الخميس نسأل الله